بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. يقول الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ترجم بلفظ الحديث الثاني في الباب، حديث أبي سعيد الخدري. وقال العلماء أو الشراح: من مناسبات ترتيب الإمام البخاري رحمه الله لأبواب كتاب الاعتصام أنه أورد هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، مباشرة بعد الباب السابق الذي ترجمه لوجوب أن يحكم الحكام والقضاة بما أنزل الله جل وعلا، وأن يجتهدوا في ذلك، وأن لا يحكموا بين الناس إلا بذلك، وأن لا يحيدوا عن ذلك فيحكموا من قبلهم أو بأهوائهم أو بقوانين خارج عن شريعة الله جل وعلا. أورد هذا الباب ليبين أن مسائل الحكم والقضاء من أول المسائل التي يدخلها الخلل في الأمة، فتتبع الأمة في ربما معظمها في بعض الحالات أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، مما صنعه الناس قديما وحديثا واصطلحوا عليه، احتكموا إليه من قوانينهم وأعرافهم ودساتيرهم، خصوصا الأمم السابقة كاليهود والنصارى وفارس والروم. فمناسبة هذا الباب هو باب خبري لقضية غيبية سيقع فيها الخلل العظيم والكبير، الذي يجعل كل من يريد أو يدعو إلى أن يحكم بما أنزل الله جل وعلا في ربما يعني مشقة وشدة. ولذلك الترجمة السابقة: باب اجتهاد القضاة. الموضوع في مثل هذا الوضع يحتاج إلى اجتهاد ومدافعة ومصابرة، لأن الوضع الخبري الغيبي القدري يدل على أن أكثر الأمة أو كثير منها ستتبع سنن أمم أخرى في أحكامها وأعرافها ودساتيرها وأوضاعها وقوانينها البعيدة بطبيعة الحال عما شرع الله سبحانه وتعالى. هذه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. ثم أدخل البخاري في الباب حديثين عظيمين. وقبل أن نتكلم عن الحديثين، كلمة لتتبعن سنن من كان قبلكم، في كلمة تتبعن ضبطها قولا واحدا بضم العين، فتتبعن، لأن هذا خطاب للجماعة، وإذا فتحت العين سيكون الخطاب للواحد. إذا قلت لتتبعن تخاطب شخصا واحدا، وإذا قلت لتتبعن ستخاطب الجماعة والخطاب للجماعة. والثاني كلمة السنن، جاءت الرواية بضبطها من وجهين اثنين: الوجه الأول السنن بفتح السين والنون، وهو الطريق والمنهج والسبيل، يسمى سننا. والضبط الثاني بضم السين السنن، وهي جمع ومفردها سنة، وهي أفراد القضايا وأفراد المسائل التي يصنعها الناس وتصبح في حياتهم أمورا مطروقة، يعني مألوفة معروفة. وأكثر الضبط على الأول وهو السنن. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي من بني يربوع، توفي سنة 227، حافظ مشهور. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري بضم القاف، هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة. هذا سند عالي جدا، رباعي في الصحيح، وله أيضا حكم الثلاثي، وهي من عوالي الأسانيد الموجودة في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى. قال العلماء: إذا سمعت في الخطاب الشرعي كلمة لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن تعد ما يذكر بعد حتى، لا تقوم الساعة حتى، وكل ما سيذكر بعد حتى في هذا الخطاب تعدها من أشراط الساعة. فهمت هذا؟ إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأت يقول: لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، حتى ترون كذا وكذا، حتى تصنعون كذا وكذا، فما بعد كلمة حتى تصنفه مباشرة من أشراط الساعة. والفائدة الثانية أن ذلك لا يكون إما ابتداء وإما ظهورا وكثرة، إلا كلما اقتربنا إلى نفس الساعة وأواخر الزمان، فكلما تأخر الزمان واقتربنا إلى نفس الساعة، كلما إما ابتدأ وقوع هذا الشرط المذكور أو كان واقعا قبلك صار ظاهرا كثيرا بارزا. وهذا النوع المذكور الآن في هذا الحديث ينطبق عليه هذين الأمرين، فهو أولا من أشراط الساعة. فإذا بدأت الأمة هذه تأخذ بمأخذ القرون قبلها، وتقتدي بطرائق وسنن وأحوال أصحاب الديانات السابقة كاليهود والنصارى، إذا ابتدأت تأخذ بذلك، وهذا حصل من زمن بعيد، فهذا بداية ظهور وبروز هذا الشرط العظيم من أشراط الساعة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإذا كثر ذلك واتسع ووقع فيه أكثر الأمة كما هو الحال اليوم إلا ما رحم الله، فهذا يكرس هذا الشرط، ويدل على أننا كلما تأخر الزمان وكلما يعني اقتربنا من نفس الساعة، كلما يعني زاد معدل هذا الاتباع لهدي ويعني طرائق الأمم السابقة كما سنذكر بعد قليل. فهذه فائدتان نستفيد من قولي: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. كلمة الباء هنا في كلمة بأخذ يسمونها باء الملاصقة، وهي تدل على أن هذا الأخذ ستقع فيه الأمة وقوعا ذريعا، وتلتصق به التصاقا شديدا، حتى أن ربما يصبح هو التمدن وهو الخير وهو التطور وهو التقدم، وخلاف ذلك ولو كان من أحكام الله المنزلة يعني مرذولا ومبغوضا ومردودا ونحو ذلك من أغلب الأمة. بأخذ الأمة فالباء تفيد معنى الملاصقة، الدال على أن كثيرا من الأمة بل أكثرها سيقع في هذا التشبه بالكفار والاتصال بهم واستقدام طرائقهم في الحياة كما سنشرح شيئا من ذلك، سيكون الوقوع فيه كثيرا، وستلاصقه الأمة وتباشره بشكل سيجعل منه ربما في بعض الأحيان هو الأصل أو كأنه هو الأصل. بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر. كلمة شبرا وجه نصبها شبرا ليش منصوبة؟ سؤال أنا أسألكم، ما وجه نصبها شبرا؟ لا ما ينفع تكون حال هنا ولا تمييز، ما عاد تجيب لي المفعولات كلها المنصوبات وترصها ده. يعني يكون عندك تعليل ولا تمييز حال ما ادري عارف ايه؟ لا. قال العلماء الشراح هي هذا بدل، هذا بدل يسمونه بدل اشتمال. بدل من ماذا؟ البدل لابد له من مبدل، ولابد يكون المبدل منصوبا، لأن البدل من التوابع. البدل هو كلمة أخذ السابقة بأخذ القرون قبلها باعتبار محلها قبل دخول باء الملاصقة عليها، وتقدير الكلام حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها. ولكن لما احتاج أن يبين أن هذا الأخذ أخذ كثير وذريع وستباشر الأمة وتلتصق به، أدخلت عليه باء الملاصقة لتضيف هذا المعنى اللغوي عليه، وإلا أصل موضعها النصب. هذا الأخذ حاله شكله وصفه شبرا بشبر وذراعا بذراع، فهو بدل شبرا بشبر وذراعا بدل من كلمة أخذ باعتبار محلها الأصلي وهو النصب. يكاد يكون أكثرهم على هذا الإعراب، شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا يؤكد أن الباء السابقة في كلمة أخذ مهمة هنا، وأن هذا الأخذ ليس أخذا يعني عاما أو كليا أو في بعض الأمور، وإنما يعني سيقع وسينتشر حتى يصبح يعني اقتداء شبه كلي، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلا تترك هذه الأمة في مجموعها شيئا مما فعله الأمم غيرها من أصناف الكفر إلا وستفعله، إلا وستفعله. وجاء في الحديث، وإن كان يعني ربما يعني يحتاج إلى استجماع طرقه لتصحيحه، وأقل ما يمكن يقال فيه أنه حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتفعلن أمتي ما فعلته الأمم السابقة، كل شيء فعلوا ستفعله هذه الأمة، حتى إن كان فيهم من أتى أمه ليكونن في أمتي من يأتي أمه. حتى فاحشة المحارم، وأنتم لو تراجعون بعض القضايا تشوفون المصائب، حتى يعني إتيان الذوات، حتى الأم على بشاعة ذلك ومصادمته للفطرة، للفطرة البشرية، يعني إتيان الأم، يعني حتى هذه الجريمة التي كانت أبعد ما تكون عن الفطر ستفعلها أمم أخرى، وسيكونن في هذه الأمة من يفعلها. هذا شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله، يعني السائل هذا اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يا رسول الله يعني كفارس والروم، السائل يسأل يعني القرون التي قبل الظاهرة البارزة التي لها طرائق في الحياة هي فارس والروم. فلما سألوا فارس والروم فقال: ومن الناس إلا أولئك. أنا أريد أن أشرح هذا المعنى بجامع الحديث الذي بعده، لأن فيه اختلفت ألفاظ الحديثين. الحديث الذي بعده، يعني سنقف وقف الآن نقرأ الحديث الذي بعده ثم نفهم الفهم الكلي للحديثين، لأن اختلاف المعنى مهم جدا بناء على اختلاف بعض الألفاظ. قال البخاري في الحديث الثاني معكم: حدثنا محمد بن عبد العزيز هو العمري الرملي من أهل الرملة، قال حدثنا أبو عمر هو حفص بن ميسرة عقيلي يمني من صنعاء، سكن عسقلان في الشام، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن، هذه اتفقنا فيها نفس اللفظة في الحديث الأول، لتتبعن سننا، هنا قال لتأخذنهم بأخذي، من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتم. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن هناك فارس والروم. الحديث الأول حديث الأخذ: لتأخذن أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. سئل من هم؟ فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. هنا قال: تتبعن سنن، والسنة هي الطريقة الممنهجة المبنية على أصل سابق معين لمن منهجه وسنه هدف، قد يكون هدف ديني، قد يكون هدف دنيوي، قد يكون هدف مصلحي، المهم فيه غرض وغاية وهدف. شبرا شبرا وذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتم. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال العلماء في الحديث الأول عبر بالأخذ، هذا، وفي الحديث الثاني عبر بالتتبع. بالأخذ وفي الثاني بالسنن أو بالسنن. في الحديث الأول عبر بلتأخذن وفي الثاني عبر بالتتبع. في الحديث الأول فسر القوم الذين ستأخذ الأمة بأخذهم باليهود والنصارى، وفي الثاني فسره بماذا؟ بفارس والروم، والثاني باليهود والنصارى. قال العلماء في النوع الأول أو في الحديث الأول لأن الأخذ ينصب على الاقتداء بهم والأخذ بمناهجهم في شؤون الحكم وطرائق السياسة مثلا وأمور الملك وشؤون الحياة المبنية ربما على شيء من الطبقية وشيء من التميز. وهذا وقع من فترة في الأمة منذ أن تحول الحكم في الأمة من خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى يعني ملك جبري وملك عضوض متوارث ونحو ذلك، هذا نوع من البعد وممكن نسمي حتى الانحراف عن المنهج الشرعي في الولاية والحكم والسياسة إلى طرائق جديدة لم تكن موجودة في الأمة أيام الخلافة الراشدة لأنها ليست من منهجها الشرعي، إلى ما كان عليه الحال وما هو عليه الحال في أمم سبقت كفارس والروم، لأن أمور السياسة والحكم والولاية عندهم جبرية متوارثة كما هو معروف من سيرهم وأحوالهم وتاريخهم، وكذلك الأمور الطبقية في توزيع الناس وتقسيمهم. الشرائع الإلهية المنزلة من عند الله من أعظم ما حاربته الطبقية، لا تفضيل في الشرائع الإلهية لأحد على أحد بالجنس ولا باللون، ليس كذلك، ولا بالاسم ولا باللقب ولا بالمال ولا بشيء، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقى أصول. والشرائع الإلهية خصوصا الشريعة الخاتمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذا الأصل حاربته محاربة شديدة وأنزلت الناس منازلهم بحسب قيامهم بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمهم به واتباعهم له، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من الطرائق التي ستأخذها الأمة واخذتها منذ قرون عادة الطبقية من جديد، فأصبح الناس يتعاملون وينزل بعضهم بعضا في أمور كثيرة بالألقاب والأسماء والأجناس، النظام الطبقي المقيت هذا الذي عليه العالم كله الجاهلي هذا قديما وحديثا، لا بد من الطبقية، ولم يسلم البشر من الطبقية هذه في التاريخ البشري كله إلا في فترة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة بعده وقليل وقليل من التاريخ الإسلامي بعد ذلك، ثم عادت الوراثة وعادت الطبقية وعادت يعني تعظيم الناس على أسمائهم وألقابهم وأجناسهم وألوانهم، وضرب ب يعني أحكام الله في هذا الباب الشديد التي اجتثت الطبقية ضرب بها عرض الحائط عند كثير من الناس. هذا من جنس المأخذ الذي ستأخذه الأمة بما أخذت به الأمم السابقة كفارس والروم. أما الثاني فهو تتبع ديني شرعي لقضايا دينية شرعية، لأنه عبر فيه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى التعبير هذا تعبير شرعي باعتبار أنهم خلفية شرعية دينية، كلمة اليهود وكلمة النصارى، ما نتحدث عن شعوب هنا أو عن قرون أو عن دول كدولة فارس أو دولة الروم، نتكلم عن أصحاب منهج وأصحاب ديانة سابقة وأصحاب كتاب وأصحاب يعني علم معين. فمما ستقع فيه الأمة بعد الأخذ الأول الذي سيسلك بالأمة به أرباب الملك والأمارة ونحو ذلك، أرباب العلم أو البعض أرباب العلم أو بعض المنتسبين سيسلكون بالأمة المسلك الثاني، وهو تتبع سنن من كان قبلنا كاليهود والنصارى يعني في أمورهم ومناهجهم للحياة. وأهم ذلك، أنت قد تستعجب كيف ذلك، أهم ذلك الديانات السابقة خصوصا ما كان عليه اليهود وما كان عليه النصارى وقع فيه خلل كبير جدا. ما هو هذا الخلل؟ سيادة الكتاب المنزل عند الأمم عند اليهود والنصارى ضاعت. لماذا ضاعت؟ لأن نفس الكتاب ضاع. هيمنة الكتاب، هيمنة النص الشرعي الذي هو المرجع للفصل بين الناس إذا اختلفوا كما أمر الله، فإذا تنازعتم في فإن تنازعتم في شيء ماذا نصنع به؟ فردوه إلى الله، إلى النص القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالأمم السابقة اليهود نفس الكتاب الذي كان يرجع إليه عند الخلاف فيحسم الخلاف ويبين الحق ويدفع الشبه ويزيل الباطل ضاع بالتحريفات التي طالته أيدي الأحبار والرهبان عبر قرون وتواريخ بني إسرائيل واليهود والنصارى، وهذا أمر معروف وبحثه طويل وله أدلته الكثيرة. فنفس هيمنة الكتاب عند اليهود والنصارى ضاعت لأن نفس النص المنزل من عند الله ضاع، إما ضاع كله أو ضاع أكثره، فبالتالي لم يكن هناك مرجع يحسم الخلاف، فصار المرجع من هم؟ هم ذوات الأحبار وذوات الرهبان وذوات رجال الدين إن صحت عبارهم يستخدمون أكثرها، وأرباب الكنائس، وكل يشرع من عنده، وكل يعني يصنع طريقة للتعبد يعني على طريقته، وكل يعني يضع أحكاما على نظامه، فضاع يعني الأمر واتسع، فأصبح لا يتكاد تجد يعني طائفتان من اليهود أو كنيستان من كنائس النصارى على طريقة واحدة، حتى ربما في يعني حتى في أصل الاعتقاد في فهمهم للتثليث وفهمهم للبنوة وفهمهم للقضايا الكبرى التي بنى عليها دينهم. لماذا؟ لأن أحيل صار المرجع للحكم ليس النص، لأن النص فقد، وإنما الأحبار والرهبان والقصص ورجال الدين إلى آخره، فضاع بالتالي الحق في هذا الخضم. هذه القضية هي التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تتبعون السنن أو سنن اليهود والنصارى. لكن قد يقول قائل لكن الكتاب المهيمن بالنسبة لنا نحن المسلمين ما زال موجودا، القرآن موجود محفوظ بحفظ الله جل وعلا، والسنن موجودة والعلم موجود، فمبرر وقوع الضلال والخلاف عندنا مرفوع كما كان عند الأمم السابقة. ومع ذلك تعجب إذا عرفت شرعا ونصا وواقعا أيضا أن الأمة هذه في كثير من أحوالها اتبعت فعلا سنن وسنن ومناهج آل يهود والنصارى مع اختلاف المقاييس. هذا عندهم هؤلاء الذين نحن عندنا الكتاب كما هو والسنن كما هي، وأولئك ضاع منهم الكتاب. فما هو مبرر الخلل؟ مبرر الخلل هو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن لبيد أو زياد لبيد بن زياد أو زياد بن لبيد لا لبيد بن زياد صحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أواقع ذلك فينا مثل هذا الأمر، وفينا كتاب الله قد قرأناه وأقرأناه نساءنا وأبناءنا. سؤال لبيد سؤال صحيح وارد على مبرر الضلال عندنا غير مرفوع، وهو وجود النص الذي يجب أن نرجع إليه في النهاية ويحكم بيننا كما هو في حال اليهود والنصارى. فقال فكلتك أمك ابن أمي لبيد، قد كان ذلك في اليهود فيهم الكتاب فيهم النص، فوقعوا فيما وقعوا فيه، تحريفهم طال النص، لكن التحريف سيقع عندنا وهو التتبع السنن لن يطول النص لأن الله حمل، لكن سيطول مفهوم النص مدلول النص. فيأتي من يقول لك يعني نحن نحترم النص الشرعي ولا ننازع فيه، لكن لا تربطني بأي فهم لهذا النص ولو كان حتى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود مطروق ويقوله من يسمونه بالمفكرين تارة وبالمثقفين من ثالثا أو من عارف مين رابعا. فبالتالي ماذا سيحصل؟ سيحصل أن يصبح فهم النص موكول لكل أحد كما يريد، هكذا ما يدعى إليه اليوم. يعني أنت تقرأ هذا النص الشرعي تفهم منه فهمك أنت خاص، ما تفهم منه صحيح بالنسبة لك، وما يفهمه هذا صحيح بالنسبة له، وهذا صحيح بالنسبة له، وهذا صحيح بالنسبة له. في النهاية من سيحكم بين هذه الأقوال المختلفة بأن هذا حق وهذا باطل؟ فهمنا هذه النقطة؟ فسيقع نفس الخلل المنشئ لنفس الضلال المؤدي لنفس الخلاف والضياع الذي وقع فيه اليهود والنصارى. وهذا معنى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. من يدعون إلى تجاوز كل فهم ولو كان حتى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، كاليدعون إلى إلغاء السنة من التشريع مثلا لطوائف موجودة في الأمة، أو فهم الصحابة وهم الجيل الأول باعتبار يعني حلوا مشاكلهم باعتبار أوضاعهم وأزمانهم، ونحن عندنا مشاكل تناسب أوضاعهم، فنحن نطلع حلول ونطلع أحكام جديدة كما نريد. نحن من هم نحن؟ أنا أنت الثاني الثالث الرابع، خلاص مفتوح الباب، تصبح القضية سبهلة لها كذا، كل يفهم ما يريد ويطبق ما يشاء ويأخذ كذا، مثل القرآن صار مثل الدكان مثل مستودع، يجي هذا يفتح يأخذ علبة بيبسي يشرب ويمشي ناسبته، لكن ما يحب الشرطة حارة تحرقه مثلا، هكذا مستودع مفتوح لكل من حب ودب، ما هي أحكام كلية جملية، لا تأخذ بهذا دون هذا، ولا تصادم هذا بهذا، ولا تنتزع هذا عن ذاك، اللي هو المفهوم التطبيق الكلي للتشريع. فإذا سلم بهذا والأمة يعني بربما سكوتها أو يعني تقبلها لذلك ستقع. مدلول دخول جحر الضب هذا، هم يبررون هذه الدعوة بأن هذا فيه توسعة وتيسير على الأمة، ما نحاكم الناس بأقوال الفقهاء أو نحاكم الناس بفهوم رجال سابقين وأمم سابقة ولو كان حتى الصحابة، لأن هذا فيه توسعة، ما نضيق الناس على مذاهب معينة أو على أفهام معينة، نوسع. هذا التوسيع اللي أرادوه سيؤدي إلى أسوأ الضيق، كضيق جحر الضب مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف وتنوع الفهوم ما يضبطه ضابط، أليس كذلك؟ ووقوع الخلاف وتوسعه وانتشاره وإرجاع فهم النص الشرعي إلى كل أحد على ما يريد، هذا عين الضلال المؤدي لعين الاختلاف. فلا تكاد تجد اثنين في الأمة، شخصين اثنين بس، فضلا عن مذهبين أو طائفتين أو شعبين أو يعني كذا، اثنين متفقين ولا حتى ربما على قول واحد أو أقوال معينة. والخلاف إلى ماذا سيؤدي؟ إلى عين الضلال وعين التناحر والاختلاف والضعف إلى آخره. فحتى نسلم من هذا الضيق وهذا الاختلاف لابد من هناك مرجع يحكم بيني وبينك، ويحكم بين كل مختلفين فردوه إلى الله والرسول على الطرائق المعروفة في الاستنباط والاستدلال، على ما سنبين إن شاء الله في دروس قادمة، على من خرم عليه جيل كامل لوجيل التشريع الذي فهمه واستقبله وطبقه وجيل الصحابة، وما سوى ذلك سيكون هو المرجع إلى هذا الجيل الأول، بدون ذلك فسيصبح الأمر فوضى لا حدود لها، ويصبح ضياع لا نهاية له، وهذا عين الضيق الذي يشبه ضيق جحر الضب، الذي سيؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى عين الخلاف وعين الضلال وعين التقاتل والتناحر. ولا يرفع ذلك إلا الرجوع إلى أصل كلي جامع مهيمن مقدس عند الجميع، وهو ما دل عليه الكتاب الكريم والسنة النبوية. فاتباع سنن اليهود والنصارى في تفريغ النص الشرعي من محتواه وتجريده من دلالته بزعم أنه نص ونستنبط منه كما نريد ونفهمه كما نشاء، هذا سيؤدي بنا إلى تتبع طرائق الأمم السابقة ومناهجها، والتي أدت بها إلى كثرة الخلاف والضلال الذي استحقوا به بعد ذلك اللعن والطرد وانتزاع وراثة الكتاب والنبوة منهم. ولولا أن الله جل وعلا أراد وقدر أن النبوة المحمدية هي النبوة الخاتمة، والقرآن هو الكتاب الخاتم والشريعة الخاتمة، وأراد أيضا وقدر أنه لا بد سيبقى في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة بالحق تدعو إليه وتجادل عنه، كما درسنا ذلك في الحديث السابق المرة معنا في باب سابق، لا تزال طائفة من أمتي، لولا ذلك لا وصلنا إلى أسوأ النتائج التي وصل إليها اليهود والنصارى، التي نستحق معها لو حصل ذلك الطرد والإبعاد وانتزاع الكتاب. ولكن لما لم يكن هناك انتزاع للكتاب لأنه لا كتاب بعده، أبقى الله في هذه الأمة من يقوم بالحجة. وهذا يجيب على إيراد أورده أحد الأخوة هنا في الدرس علي لما شرحت حديث معاوية بن أبي سفيان السابق قبل درس أو درسين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله، مر معنا وفسرته لكم على ما فسره العلماء بأن كلمة الأمة هنا من العام الذي يراد به الخاص، ليس موضع الأمة كلها، ليست الأمة كلها مستقيمة على أمر الله، ما ذكرنا هذا، وإنما أمة خاصة، وأدخلنا تحت مسمى الأمة الخاصة اللي هي الطائفة المنصورة ثلاثة أنواع: العلماء الربانيون أهل السنة القائمون بالحق والهدى الداعين إليه الصابرين على الأذى فيه، والمجاهدون المرامطون على الثغور المحافظون على بيضة الإسلام مقاومون لأعداء الله من الكفار وأمثالهم، والقائمون بحدود الله وحرماته وعبادته من صالح هذه الأمة. ولا يدخل في هذا الوصف من اتبع البدع والضلالات والانحرافات والمحدثات من أرباب البدع المتلومين الكثيرين المنتسبين للأمة وما أكثرهم، ولا يدخل فيها أيضا الفساق والفجار وأتباع الشهوات الذي ليس لحدود الله عندهم قدر ولا احترام ولا منزلة، همهم شهواتهم وأهواءهم في بطونهم وفروجهم وأبصارهم وأسماعهم، حرمها الله حرمها الأنبياء حرمها ما حرمها ما فكر في هذا ولا سأل عنه، ولو سمعه ما أقام له وزنا، موجود في الأمة وبكثرة، ما يدخل هذا في وصف الأمة المستقيمة أبدا. فقال لي هذا السائل: لماذا نجعل الحديث على ظاهره لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما؟ فيكون يعني كل الأمة بجميع من انتسب إليها يدخل تحت وصف هذه الاستقامة، وبالتالي يدخل تحت وصف الطائفة. فقلت له: كيف ذلك وواقع الحال كما ترى خلاف ذلك، ولا يمكن يصطدم واقع حال بنص غيبي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يفسر لك الآن: لتتبعن لتأخذ أمتي، الأمة في عمومها هذا حالها، ستأخذ بأخذ الأمم في طرائق حياتها ومناهج حكمها وسياساتها واقتصاداتها ونحو ذلك، وحتى في مناهجها ربما التشريعية أو صحة العبارة أو التفقهية أو الاستدلالية في كثير من الجوانب، ستضيع حكم الله، ستضيعه مع وجوده والنص عليه بالتلاعب به بتفريغه من محتواه اتباعا للعبث الذي عبثه الأحبار والرهبان كثيرا بأحكام لا استغلالا لفقد النص الذي حصل عندهم. كيف هذا هو حال الأمة في مجموعها، اتباع سنن الأمم السابقة. ولولا أن الله يتدارك الأمة بالطائفة المنصورة هذه الفرقة الناجية القائمة بأمر الله، ولو قلت مع تأخر الزمان لاستحقت وعد الله ووعيده في الطرد ونزع الكتاب، ولكن لما كان الله ختم النبوة كان من لوازم الخاتم أن يبقى في الأمة من يحفظ حجة الله جل وعلا ويقوم بها على الناس ولو قلوا يعني في بعض الأزمان وبعض الأماكن. وهذا معنى أيضا نريد أن نربطه بمعنى آخر مهم جدا، وهو قوله تعالى: وصف الخيرية المنصوص عليه في قوله تعالى في سورة آل عمران، قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال: شوف اتباع، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، من أكملك منهم المؤمنون كذا وأكثرهم الفاسقون. فذكر في ختام الآية بعد ذكر وصف الأمة بالخيرية ذكر أهل الكتاب وسبب نزع الخيرية والكتاب منهم، حتى بنو إسرائيل في يوم من أيام كانوا خير أمة خرجت للناس بنص القرآن، قال الله تعالى عن بني إسرائيل أيام أنبيائهم ورسلهم وقيامهم بمنهج الله جل وعلا، قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هذا خطاب عن بني إسرائيل أيام موسى وأيام الأنبياء وأيام تمات وإلى لما تركوا شريعة موسى وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحرفوا الكتاب وتلاعبوا بالشرائع وعبثوا بها، زادت الخيرية ونزع الكتاب وذهبت النبوة منهم. مع هذا اللي حصل، الله كانت النبوة في بني إسرائيل والكتاب في بني إسرائيل والخيرية في بني إسرائيل دهرا من الزمان. لما وصلوا لهذه النتائج، تحريف والتبديل والتغيير والتضييع الذي طالوا به حتى نص الكتاب فتلاعبوا به، وطالوا به جنس الأنبياء فقتلوهم، لعنوا وطردوا وانتزع الكتاب والنبوة منهم وذهبت عنهم الخيرية جملة. هذه كانت نتائج ممكن تقع لهذه الأمة، الطرد والإبعاد وانتزاع ورث الكتاب والنبوة منهم، لولا أن الله ختم النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وختم الكتب، فتنزع إلى من؟ وإذاك الحل في تشريع الله وتقديره أن أبقى في الأمة طائفة ستجتمع فيها الخيرية، لأنه اجتمع فيها واجب القيام بالدعوة إلى الله وحفظ الكتاب وحفظ التشريع، ولولا هذه الطائفة لكان ما كان من تقدير الله سبحانه وتعالى. وإذا كنتم خير أمة لا تفهمها أن هذه الخيرية سيدخل فيها كل من انتسب إلى الأمة، ولو كان لا يصلي ولا يصوم، ولو كان يزني كل يوم يشرب الخمر، كيف سيدخل أي خيرية عند هذا؟ ولا صاحب بدع عظيمة ومحدثات خطيرة يجادل بها أحكام الله جل وعلا، ولا مشاق لله محاد له في أرضه مضاد لأحكامه في حدوده، أن يوجد الخيرية عند هذا؟ ولكن الصحابة فسروها منذ اليوم الأول حتى لا نظن أن الخيرية يدخل فيها كل من هب ودب حتى لو انتسب للأمة اسما ولا يقوم بأحكام الله ولا شرائعه ولا يقوم لها وزن أصلا. لا، قال خطب عمر بن الخطاب، والنص في البخاري هنا، قام عمر يخطب على المنبر فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، كنت مثل ما خطب أبو بكر قبله بآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربما يأتي واحد يقول خلاص ما لكم على الناس، ترى المنكر لا تنكر، ترى المعروف هدم لا تأمر به، ترى الباطل لا تدفعه، ويروح يستشهد بهذه الآية عليكم أنفسكم. لا، عليكم أنفسكم ليس وأنت نائم تارك أحكام الله وتارك الأمر بالمعروف، تقوم بما أوجب الله عليك، فإن عجزت ولم يستجب لك أحد أنا أديت ما عليك، هنا لا يضرك من ظل إذا اهتديت. فهمت وإلا؟ فخطب بها عمر أبو بكر قال إنكم تقرؤون فتضعون في غير موضع، وإن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك الله يعمهم بعقاب. نفس المعنى أراد عمر أن يوضعه في آية الخيرية لالتفال عمران، خطب قال تقرؤون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون وتؤمنون. ثم قال عمر من أراد أن يكون من تلكم الأمة الموصوفة بالخيرية فليؤدي شرط الله منها. الخيرية مشروطة، كنتم خير أمة حالة كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا اختلت نقص من الخيرية بحسب اختلاله، فإذا زالت لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وإيمانه بالله الله أعلم بحاله، بأي حق يدخل في وصف الخيرية؟ لا يدخل في وصف الخيرية. وخطب بها أبو هريرة أيضا في نص آخر وقال يفسر آية كنت خيرا، قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل مثل ما عملوا. فهمنا هذا؟ فلا يدخل في وصف الخيرية إذن، ولا في وصف الطائفة المنصورة، ولا في وصف الأمة المستقيمة التي دلت عليها النصوص، إلا من قام بهذه الشرائط كلها، العلماء الصادقون الداعون إلى الله الموضحون للحجة والحق ولو حصل لهم ما حصل، المجاهدون دون أمر الله سبحانه وتعالى ضد كفار والعداء الله، المؤمنون الصالحون القائمون بفرائض الله، والمنكرون بقلوبهم على الأقل يعني ما لا يحبه الله، وما سوى ذلك فيعني أعداد منسوبة يعني لا أقل ولا أقوى، أسوأهم أهل البدع والمحدثات، لأن في مشاقة وفي معنى المحادة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام. لعل في ذلك كفاية، يقرأ الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا. قال الإمام رحمة الله باب إثم من دعا إلى الضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. المناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أيضا ظاهرة وواضحة، من جهة أن الضلالة والبدع والمحدثات لا تقع في الأمة ولا تنتشر إلا إذا قام بها أناس ودعا لها دعاة، وهؤلاء الدعاة إلى الضلالة وإلى البدع لو ترك لهم المجال ولم يقم أهل الحق والسنة بدفعهم وبيان ضلالهم وتخاذلوا عنهم سيقودون الأمة إلى جحر الضب ويسوقون إلى جحر الضب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق باتباع سنن الأمم السابقة حتى يضيع كلمة الحق في هذا الخضم من المحدثات والبدع. فبين أن إثم أولئك الدعاة إلى الضلالة وإلى البدع والمحدثات والسنن السيئة سيتحملون أوزارهم الخاصة بهم وأوزار كل من ضل بسبب دعوتهم أو يعني كلامهم أو يعني عملهم الذي دعوا إليه للضلالة والبدع، من غير أن ينقص من أوزار الذين ضلوا بسببهم شيئا. وهذا يدل على الحذر الشديد، يجب عليك أن تحذر حذرا شديدا أن تدعو إلى أمر أو تمنهجه أو تعلمه ويكون هذا الأمر على غير مراد الله وعلى غير شرعه، فإذا ضل به من ضل إثمه عليك مع بقاء إثمه عليه هو أيضا، يتحمل إثمه وتتحمل أنت نظير إثمه عليه عياذا بالله تعالى. ولذلك يحذر المسلم خاصة من يتصدى لفتوى الناس، لأن المفتي المفترض في حقه أن يفتي بما بحكم الله الذي يعلم دليله من كتاب الله وسنة رسول الله والإجماعات المستقرة والطرائق المستقيمة المعروفة في الاستدلال. لا يفتي الناس كما مر معنا في دروس سابقة بهوى ولا بشهوة ولا يعني رأي محض ولا باجتهاد ولا بقياس عقلي فاقد لأركان القياس المعتبرة المعتمدة تحدثنا عنها في دروس سابقة، فإنه سيضل من أفتاه. وهذا يضبط ببابين، الباب الأول لا يتصدى للفتوى إلا أهلها العارفون بمنازل القرآن، العارفون بأحكامه، العارفون بأوجه لسان العرب ومنازل كلامه وخطاب الله جل وعلا وناسخ القرآن ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده، ثم السنة النبوية يكاد يعني يكون مطلع على أعظمها وأكثرها التي مفسرة للقرآن والإجماعات وكذا، يحتاج إلى جهد كبير وعظيم. وهذه مهمة للفقهاء والعلماء المتصدين هذه القضية وجوبا. أما أن يفتح الباب لكل من دب ودرج، هذا يصدر حكما وهذا يصدر رأيا وهذا يقول أنا أرى كذا والثاني يقول أنا أظن كذا، هذه أمور ما هي يعني مطروحة للنقاش لكل أحد. لا يعني ذلك أن كل ما يفتي به فقيه مقدس وكذا، القدسية ليس لرأي فلان وليس لأنها فتوى فلان، القدسية للنص لمدلول النص، فكل من وافقت فتواه نصا شرعيا معتبرا أو طريقة صحيحة من طرائق الاستدلال هنا يكون الاعتبار للفتوى لا غير. وهذا معنى قول كلمة ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن متعة الحج فأفتى بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه في حجة الوداع، فقال له قائل ولكن أبا بكر وعمر ينهيان عنها. وأبو بكر وعمر يعني منزلتهما في العلم والدين بالمقام الرفيع الذي لا يقارنه أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استساغ ولا استجاز ولا قبل ابن عباس هذه المقابلة بين رأي رآه رجل ولو كان من طراز أبي بكر وعمر وبين ما يعلم أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، فكيف إذا صدمت الأدلة الصحيحة بآراء وأهواء من أقوام لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا علم لهم، لا بلسان العربي ومنازله ولا بأحكام القرآن ومواضعها ولا بالسنن أصلا ولا بالسنن ألفا قاعدة، ويأتي يصدر أحكاما مشكلة مختلفة. وأسوأ من ذلك التقنين والقوانين الوضعية هذه التي تحكم في أرض الإسلام كلها تقريبا إلا ما قل وندر. قوانين يأتون بهيئة تشريعية، خبراء تشريع، واحد درس في السوربون، واحد درس في هارفارد، واحد درس في شو اسمه اللي في موسكو، يسوون تشريع لأمة 70 مليون مسلم ولا 90 مليون مسلم، وكانوا لا كتاب ولا سنة ولا شيء هناك جنة كلها. هذا قادنا إليه هذا الباب، لأن كل ضلالة تقع بسببك تتحمل مسؤوليتها، تتحمل مسؤوليتها عند الله جل وعلا. وكل من ضل بسبب قول أو بسبب رأي أو بسبب بدعة إثمها على من دعاه إليها وعلمه إياها، فيتق الله يعني الناس في ذلك. واستدل البخاري بالآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء كم سيجمع على ظهره من أضل الناس بكلامه أو ببلاغته أو بكتاب ألفه في الضلال أو بالفساد، كم كل شخص يضل بكلامه وفتوى يتحمل إثمها عند الله، ولينظر كيف سيخرج نفسه من ذلك. ثم أيد هذا المعنى بالحديث، حدثنا الحميدي طلاب بن الزبير قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وقلت لكم إذا الحميدي بعده سفيان مباشرة ابن عيينة، قال حدثنا الأعمش سليمان عن عبد الله بن مرة هو الخارفي، الخارفي بالفاء كوفي تابعي مشهور، عن مسروق أيضا ابن الأجدع الهمداني أيضا تابعي مشهور كوفي أيضا، والأعمش كوفي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أو قال كفيل منها، وربما قال سفيان من دمه لأنه سن القتل أول. نحن نعرف القصة ذكرها الله في سورة المائدة، ابن آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، معروف القصة، فأصبح من النادمين، فذكر الله قصة الغراب ونحو ذلك. عقب القرآن على قصتهم بقوله تعالى من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من غير وجه حق فكأنما قتل الناس جميعا. هذا ما حصل من ابن آدم الأول، هو قتل شخصا واحدا لكن سيتحمل نصيبا من إثم كل نفس تقتل ظلما وعدوانا بغير حق إلى قيام الساعة. كيف سيخرج هذا؟ كيف سيخرج من هذا كله؟ لأنه أول من سن، أول من سن القتل. يعني ما أدري أدخل يعني ندخل في هذا البحث لا بأس، وإن كان يعني بحث يعني ما هو مذكور هنا في الشروحات، لكن يعني ابن القيم لمسه لمسا، وهو من بحوث ربما تكون من بحوث الفلاسفة أكثر منها من بحوث يعني الشراح. قد يقول قائل يعني ما ذنب رجل دعته نفسه وأسوي له الشيطان فقتل أخاه قبل آلاف وآلاف من السنين، يتحمل وزراء قتل قتلوا بعده بآلاف السنين لا علاقة له بهم ولا أمر بهذا القتل ولا كذا، دعته نفسه للقتل فقتل، وغيره يتدعوهم أنفسهم قد فيقتلوا باعتبار أن نزعات العدوان ويعني دوافع القتل موجودة في كل نفس نفس، ولم يكن ابن آدم الأول هو الذي يعني غرس وزرع نزعات العدوان في هذه النفوس كلها. السؤال وارد، السؤال هذا وارد، وليس هذا خاص بقضية قتل آدم، حتى جاء في الحديث يقول نفسهم لولا حواء اليوم ما خانت أنثى زوجها، نفس يعني نفس القضية. قال يعني ابن القيم تقريبا أنا الوحيد الذي ربما لمس هذه من، والفلاسفة بحثوها من جهة بحث الطبائع في النفوس، البحث الطبائع في النفوس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الزمن الأول غير عارف وغير مطبوع على مثل هذه الأمور، ثم ابتلاه واختبره سبحانه وتعالى وعرض له بعض ما سيدعوه إلى شيء من ذلك، فإذا استجاب الإنسان الأول والزمن الأول قبل وجود هذه الطبائع، إذا استجاب لهذه النزع انقلبت في جنس البشر إلى طبيعة. تفسير ذلك في قصة آدم نفسه، عليه الصلاة والسلام آدم نهي من الأكل من شجرة، صح ولا لا؟ لولا هذا الأكل من الشجرة وهذه المعصية التي حصلت لما وقع الابتلاء في الدنيا كله، ولا ما وقع ربما داعي للمعصية كله عند بني آدم. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا تحول أمر دعت إليه الشهوة ولم يكن قبله من عند الله مقدرا أو موجودا مغروسا في الطبائع البشرية، من سنة الله وابتلاءاته أن ينقلب إلى طبيعة في النفس، وبالتالي سيتحمل ابن آدم الأول وزرا من ذلك. فهمتوا الكلام هذا ولا نتركه؟ لأنه مال الطبائع والكلام هذا، لكن هي جواب مهم في باب القدر. ترى يعني ما ذنب رجل قبل آلاف السنين يتحمل وزر كل نفس؟ ما هو غرس فينا دوافع القتل هو وزرعها فينا؟ لا، ما كانت الدوافع موجودة أصلا، فلما اعتدى هو حولها الله إلى طبائع في النفس، يتحمل هو مسؤولية بناء على ذلك. فهمت ولا لا؟ كما تحولت خيانة المرأة لزوجها بسبب يعني ما حصل من حواء. وحتى هذا أجاب به ابن القيم، ليس ابن القيم يعني ابن سينا، يعني في قصة الوزغ المشهورة، نحن نقتل الوزغ اليوم لأن الوزغ نفخ على إبراهيم النار، اللي نفخ على إبراهيم النار وزغ قبل 5000 سنة، من دخل الوزغ اليوم فيه؟ دخله الطبائع، الله سبحانه وتعالى. إذا أي كائن حي والله له تقديرات في الخلق يفعل فعلا لا يريده الله ولم يكن قبل في طبائع، يحوله الله إلى طبيعة فيه، ويصبح الشر هذا متأصل فيه، فيستحق أن يعاقب سلالاته من بعده على ذلك. عاد يفهموها ولا بكيفكم؟ كفيل أو كيف معنى نصيب؟ ربما قاسم من دمه لأنه سن قتله. اقرأ يا شيخ. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا لحظة. قال البخاري رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. قال العلماء: يحتمل معنيين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني في المقصود البخاري في الترجمة حظ الأمة على اعتماد اتفاق أهل العلم على أنه حجة، والمراد به الإجماع وحجيته، وهذا صحيح، فإذا اتفق أهل العلم كلهم على أمر من الأمور فاتفاقهم حق، لأن لا يجتمع العلماء كلهم والأمة كلها على ضلال، وهذا واضح معتبر في أصل الصحابة على وجه الخصوص. فهو يحضنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدنا الصحابة قبلنا والتابعون والأمم والقرون الأولى اتفقوا على أمر فهو حق، ومن هنا تنبعث حجية الإجماع عندنا عند أهل السنة. حجية الإجماع حجة صحيحة ومصدر من مصادر أخذ الحكم والتشريع، لكن أي إجماع وما شروط هذا الإجماع وما دليل ما جاء في الكتاب والسنة من حجية الإجماع؟ جواب ذلك: الإجماع حجة متبعة معتبرة دل عليها القرآن ودل عليها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذات القرآن في الآية المشهورة في سورة النساء أظن، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الإجماع، إذا أجمع المؤمنون على أمر فاتبع المتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فدل على أن المؤمنون لا يجتمعون إلا على هدى وحق، وأرفع المؤمنين هم العلماء وخاصة الصحابة. 2، الإجماع المعتبر المحتج به في الشريعة إجماع أهل القرن الأول، والمراد بهم الصحابة بس، فقط، ترى بس كلمة عربية صحيحة، فقط. فإذا انخرم جيل الصحابة بموت آخرهم وهم متفقون على أمور، فهذه الأمور اتفقوا عليها حجة حتى لو لم تعلم دليلها من القرآن والسنة، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. أما من بعدهم من بعد الصحابة فإجماعهم معتبر إذا وطى إجماع الصحابة لا اعتمادا عليه وإنما اعتمادا على الإجماع الأول، بمعنى أن الخلاف الحادث بعد إجماع الصحابة غير معتبر عند علماء أهل السنة، بمعنى إذا أجمع الصحابة على قول في مسألة أن هذا الحق فيها أجمعوا على ذلك ثم نقل الخلاف عن من بعدهم أن من بعدهم اختلفوا لا تعتد بهذا الخلاف ولا عبرة به، والحجة على الإجماع الأول لأن الإجماع لا يخدمه ولا ينقضه إلا خلاف الواحد من أهل عصر الإجماع فقط، إلا واحد صحابي خالف هنا ينتقض الإجماع، أما خلاف بعدهم غير معتبر نهائيا. ثم الإجماع بعدهم غير واقع إلا على مواطأة إجماع الصحابة، بمعنى أنه إذا نقل عن الصحابة في المسألة خلاف وفرضنا أن أهل العصور التي بعدهم أجمعوا على أحد القولين هذا الإجماع أكثر علماء لا يعتبر به، لأن إجماع أهل العصر المتأخر لا يرفع خلاف أهل العصر المتقدم أبدا، لكن يعتد بكثرة الأقوال في الترجيح في بابه لكن لا تعتبره إجماعا. بقي صورة المسألة، هل وقع في الشريعة أن الصحابة أجمعوا على قول ونقل إجماعهم ثم اختلف التابعون بعد ذلك على قول أكثر خلاف إجماعهم؟ الجواب لا، إلا في مسائل نادرة من خالف فيها لم يعلم منزه إجماع الصحابة فيها، وإلا الأصل في موارد الشريعة أو في أدلة التي احتوج فيها إلى الإجماع إجماع الصحابة واطأه إجماع التابعين، أما بعد القرون الثلاثة فلا تعتبر إجماعا أصلا لاتساع الخلاف، وهذا معنى قول أحمد من نقل الإجماع فقد كذب، الإجماع بعد وصول الصحابة والتابعين. والمعنى الثاني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض أهل العلم سواء في الصحابة وما بعدهم أن يتواطؤوا ويتقاربوا ويتفقوا لما في ذلك من المصلحة ما أمكن ذلك، وهذا صحيح معتبر. فإذا كان الخلاف خلاف محتمل ليس دليله بذاك وإنما فيه نوع اجتهاد، فترك الخلاف إجماعا للكلمة ورفعا للخلاف ولمصلحة أكبر يجب أن يؤدى إليه. ومن هذا ابن مسعود لما نقل أن عثمان أتم الصلاة في منى فأخبر أن قصر الصلاة في منى هو السنة، لكنه وافق عثمان على ذلك لأن المسألة ليست بالخلاف فيها سيرفع أصلا ولا سيلغي حكما ولا سيؤدي إلى نتيجة يعني خلل في الشريعة، لكن ربما إظهار خلافه قد يؤدي إلى شيء من الخلل لا تحمد عقباه، فهذه تقدر الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض عليه الصلاة والسلام على أن ينبغي على أهل العلم أن يتواطوا ويتقاربوا من أهل السنة ويتفقوا ما أمكن ذلك لما في ذلك من قوة في القول وجمع للكلمة وعصمة إن شاء الله للأمة من كثرة خلاف ستظل به الأمة ربما يعني إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أمور يعني لا تحمد عقباها. ثم عطف باجتماع الحرمين مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وسنرجع الكلام في هذا إن شاء الله لدرس قادم. اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.